تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره

وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة